القول قول الباري على إخوان. فلا دليل لهؤلاء في هذه الآية إنه لقول رسول كريم، يعني أرادوا أنه مخلوق، لا، إنما أضيف إلى جبريل إضافة إيه؟ ها؟ تأديه وبلغ. عرفنا؟ الأستاذ من ماليزيا، ما اسمه؟ تايلاند؟ من تايلاند. ما اسمك؟ جميل، خليك معنا يا أخانا رشد، جزاك الله خير. قال يقول هنا، قال ابن كثير رحمه الله: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. هذا جاب ابن كثير معنا أخ محمد. وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. مش عارف سنده إيه ده عندكم يا أخوة. قال ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود، نسخة وليد ماشي معاه بيته في مكان تاني، ما استيقظتش من النوم. قال اسناد ضعيف. قال ولي احمد باسناد صحيح عن ابن مسعود قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. بقيت بقيه واخيره ان شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أكرمك الله شيخ، الله يبارك فيك. Hello, Mr. President.